الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله بعد هذه الرحلة الطويلة التي استمرت شهرا، 30 حلقة، كلام في إني ذاهب إلى ربي، رحلة ذهاب لا رجوع فيها، هكذا الذهاب إلى الله. قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا. فلو أننا في هذه الرحلة إني ذاهب إلى ربي ذهبنا بحق فلن نرجع. قيل أيسجد القلب بين يدي الرب؟ قال نعم، سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. قلب إذا سجد خلاص مش يرفع رأسه، لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. هل ذهبنا حقيقة إلى الله؟ إني ذاهب إلى ربي بدأناها بتوتر القلب شوقا، هل أنت مشتاق أم أنت من الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون؟ أنت مشتاق للقاء الله، مشتاق، باين عليك الشوق. ثم كانت الثانية التوبة، وجددنا التوبة بمعاني جديدة. التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل، التوبة من الاستهانة بالعيوب، التوبة من تضييع الوقت. ثم على أي أصل يتوب؟ وما الثبات؟ كنه الثبات. ثم انتقلنا إلى الإرادة وجمال وجلال الإرادة، يريدون وجهه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم انتقلنا حتى وصلنا إلى الصلاة وانتهينا، لم نستكملها لكن انتهينا. وأحب أن أضع مسك الختام، أن الذي يريد الذهاب إلى الله فلا بد أن يكون مكتفيا بالله. أن تذهب إلى الله بغير علائق، أن تذهب إلى الله بغير نفس ولا شبه نفس. وقد ذكرنا في العوائق في السير إلى الله في بداية هذه المحاضرات الأنانيات، الأنية الشاخصة، نفسك الشاخصة، أنا أريد، أنا أحب، أنا أكره. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. الاكتفاء بالله، أنك إذا أردت الله عبدي أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. أن ترضى به وأن يكون الله قرة عينك، فإذا رضيت به قرة عين لم تبالي بما معك غيره، ولم تبالي بما ضاع منك غيره، لم تبالي أن تكتفي به حبيبا وظهيرا ومعينا ونصيرا ووكيلا وحسيبا، أن تكتفي بالله. تكتفي بالله خبيرا بصيرا، أن تكتفي بالله أنه بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، بيده خزائن السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، أن تكتفي به. فإن اكتفيت به حبيبا لم تحب غيره. توحيد المحبة أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة، وأن يقهر حب الله في قلبك كل محبة، وأن تكون كل المحاب والمحبوبات تابعة لمحبة الله ونابعة من محبة الله. إذا استغنيت اكتفيت، اكتفيت بالله حبيبا واستغنيت بالله حبيبا، لن تحتاج أن يحبك أحد. زي ما قلنا إن الإنسان اللي محتاج حد يحبه ده إنسان فقير، كل ما تحتاج حاجة تبقى فقير إليها. أنت فقير لأن تحبك امرأة، فقير لأن يحبك ولد، فقير لأن يحبك شخص، فقير لأن يحبك الأكبر منك من تحبه، فقير. هذا الفقر تتخلص منه زي ما قلناها بقى بحسن الظن بالله، إن ربنا جل جلاله أحيانا تطلب وتطلب وفلان يخونك وفلان يخذلك وفلان ما يكملش وفلان يخدعك وفلان يكذب عليك وفلان يضيعك، عشان تتخلص من كل فلان ولا يبقى لك إلا الله. أن تكتفي بالله حبيبا، ما يشتهيش قلبك إن حد يحبك، وما تفرقش معاك بقى اللي بيحب واللي بيكره، مش هتبكي على حد ولا تبكي على حاجة. أن تكتفي بالله وكيلا، قال الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى به. هذه الدنيا كلها في قبضته سبحانه، بيده خزائن السماوات والأرض، وما ينزل شيء إلا بأمره، وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم. فلذلك إذا توكلت عليه كفاك. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافي كافي. انت مصدق ان ربنا هيكفيك ولا مش مصدق؟ ربنا بيسألك كده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، لا إله إلا الله، هو كاف عبده. فإذا كنت متصدق أن ربنا كافيك توكلت عليه. وزي ما قلنا النهاردة أن التوكل تفويض والتسليم والرضا، أنا أفوض الأمر إليه وأسلم فيما يقضيه وأرضى بما قضى، ده التوكل. توكلت عليه، كفى بالله وكيلا. إذا اكتفيت به وكيلا مليش وكيل أعمال، مش متوكل على حد في أي مصلحة من المصالح، مش راضي بحد. أنا هينفعك ده يوم القيامة. شوف ربنا بيقول إيه، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أنا لما أكتفي بالله وكيلا في الدنيا هيكفيني هم الدنيا والآخرة. أن أكتفي بالله حبيبا، اثنين أن أكتفي بالله وكيلا، ثلاثة أن أكتفي بالله وليا ونصيرا. قال تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لما أنا عبد، وزي ما طولنا النفس في حسن الظن بالله، إن أنا إذا ربنا أقمني في المقام ده أنا راضي. بالعكس ده أنا حاسس إن ده أحسن حاجة تصلح لي، لأن ربنا أعلم بمصلحتي. فأيما مقام أقامك الله فيه فبحكمته أقامك وبرحمته أقامك وبعدله أقامك وبفضله أقامك، أصلا فيش حاجة بإيدك. قال سبحانه أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فاللي أقامك جل جلاله هو أعلم بأعدائكم. ربنا يعلم مين حبيبك ويعلم مين أعدائك. فلما تيجي تعادي قول يا رب بصرني لأعرف العدو وأعرف الحبيب. والله أعلم بأعدائكم، جل جلاله هو يعلم. يا مناس أنت بتعدهم من أحبابك وهم أعدائك. أعدائك في الحقيقة ده أقرب الناس إليك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أنت ما تعرفش مين أعدائك، لا تعلم. فلما تكتفي به ولي وتكتفي به نصير هيعرفك أعدائك ويبين لك أعدائك وينصرك على أعدائك. وكفى بالله وليا يعني حبيبا، وكفى بالله نصيرا. أن تكتفي بالله شهيدا. قال الله جل جلاله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. شوف ربنا جل جلاله آية عظيمة قوي، يعني رجت قلبي بشدة. يقول ربنا جل جلاله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اسمع: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفي؟ بلى كافي. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إحنا كنا فين من الآيات دي وإحنا عايشين عمالين نصنف العدوات بنفسنا، وعمالين نبين الأعمال بنفسنا، ونركز في يا ابني فوض الأمر إلى الله يكفيك، شهيد جل جلاله. إذا أصبت بمصيبة دي منك حسن يبقى من الله، وربنا هيبين لك كده بعد كده: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ والرضيت به شهيدا. سبحانه وتعالى أن تكتفي به شهيدا شهيدا، ثم اكتفي به هاديا ونصيرا. الله جل جلاله كتب على نفسه، قال سبحانه: إن علينا للهدى. إن علينا للهدى. وقال سبحانه: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فاكتفي به هاديا هاديا جل جلاله. ويا جماعة قلنا كتير استخدم الإلحاح على الله أن يهديك. لسه قايلين كلمة ابن مسعود أن المصلي يدق على الباب ومن لزم الباب يوشك أن يفتح له. وانت في كل صلاة، احنا كان هيجي معنا في الكلام في الصلاة ان من اهم دعوتين في الدنيا كلها قم في الفاتحة في الصلاة: اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. هادي جل جلاله ونصير سبحانه وتعالى. إذا اكتفيت به هاديا لم تضل قط أبدا، ولا يستطيع أحد أن يضلك. لكن أنت جاعل هداه معاه. الذي يطمئن قلبك ويجعلك تكتفي به الثقة واليقين. قال تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. احفظ إنه بكل شيء محيط، حط معها: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. يبقى إنه بكل شيء محيط، الله حفيظ عليهم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أضف إليها: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معاها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ها؟ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله حفيظ عليهم بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما. إذا استوعب قلبك هذا المعنى اكتفيت بالله. إني ذاهب إلى الله، إني ذاهب إلى ربي ولن أعود، اكتفيت به. السلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكيه النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.